اختلف المفسرون هاهنا، فقال بعضهم لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية الرياحي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. وقال آخرون ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك وسهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال قوله فأن لله خمسه مفتاح كلام لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا. وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن حنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن أبي بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد، إن سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا، فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. وقال ابن جرير حدثنا عمران بن موسى حدثنا عبد الوارث أبان عن الحسن قال أوصى أبو بكر بالخمس من ماله، وقال ألا أرضى من مالي بما رضي الله به لنفسه. ثم اختلف قائل هذا القول فروي عن طلحة، فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس، فربع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث عن ابن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال الذي لله فلنبيه والذي للرسول لأزواجه. وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال خمس الله والرسول واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعم وأشمل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء، ويرد في أمته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر ابن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلام الأعرج عن المقدام بن عدكري بن كندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم، فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة